ما دخل وقتها، ما يدخل وقتها إلا إذا طلع الفجر الثاني، لأن هناك فجران، الفجر الكاذب والفجر الصادق. الفجر الكاذب هذا نور يظهر من المشرق ويستطيل في السماء، يستطيل في السماء حتى يأخذ نحو ربع السماء أو ثلث السماء، ثم يأخذ بالنقص حتى يمحي. إذا انمحى طلع الفجر الثاني، الفجر الثاني هذا لا يمتد في الأفق، وهذاك أشهب وهذا أبيض ناصع، لأن الأخير هذا هو تباشير الشمس، هو نور الشمس. الفجر الثاني هذا هو الذي تترتب عليه الأحكام، هو الذي يمسك فيه الصائم، وهو الذي يدخل فيه صلاة الفجر، وهو يعني هو الذي تترتب عليه أحكام الصيام وأحكام الصلاة. فقالت كان يصلي ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكان ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. ثم قالت رضي الله عنها وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يحافظ على الرواتب، ولكن لراتبة الفجر ميزة على غيرهما، فراتبة الفجر هذه هي أفضل الرواتب، أفضل الرواتب الاثنى عشر أفضلها ركعة الفجر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعهما لا في حضر ولا في سفر، فكان يصليهما صلى الله عليه وسلم، كما أنه ما كان يدع الوتر، الوتر أيضا ما كان يتركه لا حاضرا ولا مسافرا. الوتر هذا سيأتينا إن شاء الله أن أقله ركعة واحدة، هذا أقل، إذا أوتر الإنسان بركعة واحدة فقد أوتر، ويكون بثلاث ويكون بخمس ويكون بسبع ويكون بتسع وأكثره إحدى عشر، أكثر الوتر وأكمله إحدى عشر وأقله ركعة واحدة. فالوتر معناه مد الشفع، الشفع ركعتين أربع ست ثمان عشر إلى آخر، وأما الوتر لا، إحدى عشر تسعة سبعة خمسة ثلاثة واحد، هذا وتر. فعائشة رضي الله عنها تقول لم يكن صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، يعني ما كان يتركها بل كان يتعاهدها، وكان صلى الله عليه وسلم لا يدعها. وأما في لفظ المسلم فقال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر يعني ليست الفريضة وإنما هي الراتبة، الراتبة يقول خير من الدنيا وما فيها، الدنيا من أولها إلى آخرها ركعة الفجر خير منها. وبهذا دليل على أنه ما ينبغي للإنسان أبدا أن يهمل هذه الرواتب وأن يتجاهلها وأن يتكاسل عنها، لا سيما ركعة الفجر، لا سيما ركعة الفجر. والإنسان إذا كان عليه قضاء فوائد، إذا كان على الإنسان قضاء فوائد إن كانت كثيرة الفوائد فلا يكلف ولا ينبغي له أن يصلي الرواتب إلا ركعتي الفجر، وأما إذا كانت لا إلا قليلة يعني يوم يومين كذا فهذا ينبغي له أن يأتي بالفرائض ويأتي معها برواتبها، هذا هو الأفضل. فلفظ مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، ما فيها من نعيم وما فيها من أموال وما فيها من أولاد وما فيها من متاع، ركعة الفجر خير من ذلك كله. فلهذا ينبغي المحافظة عليها وعدم تركها، عدم تركها وعدم التهاون بها. فتقدم لنا يعني كثير من فضائلها وكثير من فوائدها، منها أنها ترقع الفرائض وتجبر نقصها، النقص الذي تعرضت له الفرائض هذه الرواتب تكملها وتجبرها. ومنها أيضا أنها زيادة حسنات، زيادة حسنات، زيادة أجر. فالإنسان رأس ماله هي الفرائض، وأما النوافل، نوافل الطاعات، فهذه هي المكاسب التي يحصلها. فلا ينبغي للإنسان إهمال مثل هذه الأعمال الفاضلة، لأن هذه الأعمال هي التي يجدها أمامه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن لديه سؤال يتقدم فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. لو خطب إنسان بصورة قاف دون أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل أصاب السنة وهل تبطل خطبته بتركهما؟ هو الأفضل، هو العلماء قالوا إن الخطبة أنه يجب أن تشتمل على حمد الله والصلاة على رسول الله والأمر بتقوى الله وقراءة آية من كتاب الله. قال الفقهاء إن الخطبة لا بد أن تشتمل على هذه الأمور الأربعة، وإن نقص شيء منها فالخطبة غير صحيحة. فالخطبة بسورة قاف يعني خطبة، يعني خطبة واعظة، وخطبة كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يخطب بها، حتى قال إحدى نساء الصحابة: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثر ما يختم بها ومن كثر ما يقرأها على المنبر. ولكن قراءة سورة قاف لا يمنع من أن الإنسان مثلا يقدمها بحمد الله وبالصلاة على رسول الله وبالأمر بتقوى الله، ثم إنه يشرع في قراءة السورة. فالسورة يعني ما في ذلك شك أنها سورة عظيمة ككل القرآن، ولكنها تمتاز هذه السورة بأنها فيها مواعظ وفيها تحذير وفيها تقريب للموت وفيها ذكر للبعث وفيها ذكر للرقيب العتيد الذي يكتب الحسنات والسيئات، وفيها بيان أحوال يوم القيامة، وفيها بيان للنار والعياذ بالله هل من مزيد وما تطلب، وفيه بيان للجنة، وفيه ذكر يوم المزيد: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد كما صح بالحديث أنه النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ففي هذه السورة يعني تذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ما في ذلك شك. ولكن مع هذا الإنسان من باب الاحتياط ومن باب تكميل لا يجعل معها غيره. يقول: هل ما ذكره الفقهاء أن حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شرطان في خطبة الجمعة عليه دليل، وهل هذا القول وجيه؟ يعني كون إن خطبة لا تصح إلا بهذا، هذا قول يعني يمكن مرجوح، ولكن ينبغي أن أذكر هذا لأن الغرض من الخطبة هو حمد الله والأمر بتقوى الله. لكن مع هذا أن خطبة لا تصح إلا بهذا، لهذا قول يعني ما هو قول. يقول: الصلاة على الراحلة ذكر بعض الفقهاء أن تكبيرة الإحرام لا بد أن تكون متجها للقبلة، فهل هذا القول وجيه؟ ليس بوجيه، ولهم قالوا إن الإنسان إذا كان يصلي على الراحلة فعندما يريد أن يكبر تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة، وأما بقية الصلاة فيصلي حيث توجهت راحلته. ولكن نقول هذا ما عليه دليل، لأن الصحابة الذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة ما ذكروا أنه كان عند تكبيرة الإحرام ينصرف إلى القبلة، وإنما كان يصلي ويكبر حيث توجهت به راحلته، وهذا هو الصواب. يقول: هل من فاتته السنن يقضيها بعد الصلاة المكتوبة؟ تقدم قلنا هذا، قلنا إن كان الفوائد كثيرة، إن كانت كثيرة الفوائد فلا يكفي أن يصلي الفرائض، وأما إذا كانت لا قليلة فينبغي أن يصلي معها رواتبها أيضا. يقول إذا سرد الإنسان خمسا أو سبعا أو تسع أو تسعة بدون تسليم إلا في الأخيرة، فهل أدرك السنة أم أنه لابد من مثنى مثنى في صلاة الليل؟ يقول إذا سرد الإنسان خمسا أو سبعا أو تسعة بدون تسليم إلا في الأخيرة، فهل أدرك السنة أم أنه لابد من مثنى مثنى في صلاة الليل؟ صلاة الوتر يصح الإنسان أنه يصليها بسلام واحد، أي يصليها بسلام واحد، ويصح أن يصليها بعدة تسليمات. يعني يمكن مثلا إذا كان يريد أن يوتر بثلاث، يمكن أنه يصلي الثلاث بتسليمة واحدة، لكن لا يصليها كما يصلي المغرب يجلس بعد الثانية ثم يتشهد ويقوم، لا، يصليها ولا يجلس، يصلي ثلاث بسلام واحد، ولكن الأفضل لا أن تكون بسلامين، أن يصلي ركعتين ثم يصلي الثالثة ويسلم. وأما إذا أوتر بخمس أو أوتر بسبع فله أن يصلي كل ركعتين بسلام، والأفضل أن يصلي الخمس وأن يصلي السبع بسلام واحد، أن يصليها بسلام واحد. وأما إذا أوتر بتسع فيصلي ثمان ثم يجلس ويتشهد كالمغرب ثم يقوم ويصلي التاسع. يعني هذا كله من باب الفضيلة، من باب الفضيلة، وإلا لو صلاهما بسلام واحد أو بعدة أو من كل ركعتين بسلام جاز ذلك. والإحدى عشر الأفضل يصليها ركعتين ثم يسلم، وهكذا ثم يصلي الحادي عشر، ولو صلى الإحدى عشر بسلام واحد صح ذلك، كله جاي، لأن الوتر عبارة عن صلاة واحدة، الوتر عبارة عن صلاة واحدة، إن أردت أن تجزئها وإن أردت أن تصليها بسلام واحد كل ذلك جائز، وكله صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما الحكم في من يترك الوتر تكاسلا وأحيانا تعمدا؟ في من يترك الوتر تكاسلا وأحيانا تعمدا أبدا، ولهذا قال والذي يترك الوتر ويترك الرواتب ينبغي أن لا تقبل شهادته، لأنه رجل متهاون ومتشاهد، اللي يداوم على ترك الوتر وإن كان ما هو واجب على الراجح، وكذلك الرواتب الذي يترك هذا رجل دليل على استخفاف بالسنن ودليل على أنه لا يبالي، فهذا ما ينبغي أبدا. يقول ما الحكم في إهداء ختم القرآن إلى إنسان متوفى أو شخص أمي؟ هذه مسألة خلافية، إهداء ثواب القرآن إلى الأموات أو إلى الأحياء هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فإهداء الحج والعمرة والصدقة والاستغفار والدعاء والصيام هذا شيء لا خلاف فيه، لأنها صحت بذلك الأحاديث صحت بذلك، لكن قراءة القرآن هذه اختلف، ومثل من العبادات البدنية هذه اختلف العلماء فيها، فبعضهم قال إنه ما كان عادة السلف أنهم يقرؤون قرآن ويهدون ثوابه إلى الأموات أو إلى الأحياء، والإمام الشافعي يستدل على ذلك بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ما للإنسان إلا سعيه، أما سعي الناس هو لهم ليس له منه شيء. وبعض العلماء لا يرى أن إهداء الثواب وإهداء القرب أنه يصل، أنه جائز ويصل إلى الأموات ويصل إلى الأحياء، سواء كان حجا أو عمرة أو صدقة أو تلاوة أو غير ذلك. ومن هؤلاء ابن القيم أطال على هذه المسألة في كتاب الروح، وذكر أن ثواب العبادات ومنها القراءة أنه يصل إلى الأموات، وأجاب عن قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما شاء بأن هذا صحيح، الإنسان له ليس له إلا ما شاء، لكن إذا أعطي من سعي غيره فهذا لا ينافي مدلول الآية، لا ينافي مدلول الآية أنه إذا أهدي إليه شيء أنه يصل ثوابه إليه. واستدل على هذا بأكثر من 20 دليل، والراجح إن شاء الله أن الثواب أنه يصل. يقول لي عدة سنوات لم أصلي وأنا صغير حتى وصل عمري إلى 25 سنة، فهل أصلي قضاء ما فات أم النوافل تصح لي أم لا؟ الإنسان إذا كان في شبابه لا يصلي، إذا كان الإنسان في شبابه كان لا يصلي ثم تاب وأناب، فقد اختلف العلماء في ذلك، هل يقضي ما فاته، هل يقضي الصلوات سواء كانت كثيرة أو قليلة يقضيها، أم يكفي أن يتوب إلى الله وينوب؟ جمهور أهل العلم يرون أنه يقضي، أنه يجب عليه القضاء. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وجملة من العلماء المحققين أنه لا يقضي، أنه لا يقضي ما فاته، وإنما يتوب توبة النصوح، يتوب توبة النصوح إلى الله تبارك وتعالى، ويندم على ما مضى من عمره، ويعزم على أنه لا يدع الصلاة، ويجدد توبة من جديد. وأما القضاء فقد فات أوانه ولا يجب عليه أنه يقضي. هذا القول هو الراجح، هذا القول أرجح. يقول بعضهم يجمع بين تحية المسجد والسنة الراتبة ويقول إنها تجزئ صلاة واحدة. نعم، إذا دخل الإنسان المسجد بعد أن دخل وقت الصلاة صلاة الظهر وصلى مثلا يريد بذلك الراتبة وتحية المسجد فهو يجزي، لأن عبادتان من جنس واحد دخلت إحداهما في الأخرى فهذا يجزي. ما الحكم في تخطي الرقاب في حلقات العلم؟ ما ينبغي تخطي الرقاب هذا في حلقات العلم أو في صفوف الصلاة، ما ينبغي. لكن أيضا ما ينبغي للناس أنهم يدعوا فرج مثلا يتخطى إليها، فالإنسان إذا تخطى إلى فرجة فالذين تركوا الفرجة هم الذين أخطأوا في ذلك، فالإنسان إذا وجد فرجة يتخطى إليها ولكنه يتخطى بأدب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.